وعلى جميع الأخوة المصلحين أن لا يسألوا ذنوب الناس، حتى إذا جاء بيتكلم قل له لا ما في داعي، المهم كلنا نذنب، لا تجعله يشتكي لك في ذنوبه فيفضحها والله قد سترها عليه. اثنين، يحس بالدنية عندك أنه فضح لك كلك، قل له لا عليك اتركك، كلنا راعي ذنوب وحنا لونا وهدأه وخلاه يطلع من القضية، يغير الموضوع ويقول مشكلته بس من غير التفاصيل. المهم الظاهر أنه قالها لي هو، فنسيت أنا والله. هذا الكلام كان في ذي القعدة 1424. المهم قال إني أزني، ويا دكتور والله إني ما أزني الزنية إلا أبكي وأتكدر وأقعد أسبوع أو 10 أيام وأنا في كدر عظيم، وللأسف أرجع ثانية وأزني. قلت تبي تطيب تبي تتوب؟ سبحان الله، أنا ما أدري ليش الله سبحانه وتعالى دلني على هذا الراية. قلت له تبي تتوب؟ قال نعم. قلت عندي لك علاج. قال وش يا دكتور؟ قلت امسك الصف الأول في المسجد، الزم الصف الأول في المسجد. قال يا دكتور أقول لك أنا تاجر عندي دكاكين، شلون أقدر ألزم الصف الأول؟ قلت يا أخي ألزم الصف الأول، تبي تتوب ألزم الصف الأول. قال يا دكتور، قلت يا أخي أنا عندي عملية وأنا صادق ومريضي على في الحجرة العمليات، أرجوك أرجوك أنا هذا اللي عندي، علاج مر ما عجبك تصرك لا تأخذه. قال طيب، وصكيت أنا السماعة قلت السلام عليكم. بعد حجينا، بعد الحج بثلاث أسابيع أربع أسابيع اتصل بي واحد يبكي أيضا، عرفتني؟ قلت له والله ما عرفتك. قال أنا الرجال اللي كلمتك من المنطقة الفلانية من المدينة الفلانية وقلت له كذا. نعم عرفت. قلت سويت؟ قال والله يا دكتور بعد ما زعلتني صكيت السماعة في وجهي وصارت أخلاقك تجارية. قلت يا أخلاقي تجارية لأنك تاجر، لا بد أصير معي التجارية. قلت أنا ما صكيت السماعة، أنا قلت أعطيتك العلاج وأنت ما. قال المهم الله يجزاك خير. يوم رحت أبرق مع نفسي قلت الحين الرجال أعطاني الوصية، يا طبقها يا ما طبقها، وقررت أني أطبقها. يقول والذي لا إله إلا هو 3 أيام يا دكتور، والله ربي ملأ قلبي نورا وملأه إيمانا، صرت الحرمة أشوفها ولكنها حرمة، وصارت تعلقي بزوجتي تعلق شديدا، وصرت ما عاد أفكر إلا فيها، وصرت أشبع رغبتي فيها وزيادة. وقلت هالكلام، حنا 3 عندنا شقة في وسط السوق للأسف نلعب فيها، قلت الكلام هذا لزملائي التجار 2، واحد منهم طبق وتاب والثاني قال صعبة يا أبو فلان وما زال على عمله. فيا أخوان قلت له تدري ليش؟ قال لا والله. قلت لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على من في الصف الأول، وستسمعون غدا محاضرة كاملة عن الصف الأول فلن أتكلم عنه. وهذه أول محاضرة خرجت من هذه الآية. الهمة الثالثة، الحين حنا عطينا إبرة في الوريد الركعتين، هذه شيء عجيب تهلكه، لكن يبغى لك شيء تمسك. أنت خدت الدواء، كما تعلمون أمراض السرطان والأمراض الثانية هذه يعطونه جرعة منشطة بعدين يعطونه دواء لمدة 1-2 سنين. فأنا وأنتم في التوبة نحتاج لجرعة منشطة الركعتين، عندك مشكلة ركعتين وبعدها تحتاج إلى منشطات إصلاح آخر تثبت هالركعتين، واحد منها الصف الأول. 2، قال ربي لا إله إلا هو